إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض من جدب وقحط وقلة ثمرة، ولا في أنفسكم من موت ولد وغيره، إلا في كتاب في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها. ويقول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يؤمن بقضائه وقدره ويرضى بما كتبه الله، يهدي قلبه لحسن الصبر الجميل عند المصائب والبلايا، والله بكل شيء عليم. فالبلاء واقع على العباد، والابتلاء من الله واقع كذلك ولا بد. فقد ابتلي الأنبياء أشد البلاء، ألقي إبراهيم في النار وأمر بذبح ولده بيده عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي وصل إلى مرتبة تعلق قلب الوالد به، كبر وشب وصار يسعى مع والده. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هذه الرؤيا من الله، وحي من الله وأمر. فماذا رد الولد؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. افعل ما تؤمر، علم أن ذلك أمر. ما قال له افعل ما رأيت في منامك، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، خضعا لأمر الله عز وجل واستسلما لأمر الله، وتله ووضعه مكان الذبح، وحصل المقصود، وحصل تعظيم أمر الله أكثر من تعظيم الولد ومحبته. وناديناه أن يا إبراهيم، جاء الأمر من الله، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. والابتلاء أيها المسلمون قد يكون خيرا، للمؤمن في مآله بخلاف ما يراه من الضرر وكراهة النفس لما يقع من البلاء. قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله جل جلاله يعلم ما تؤول إليه الأمور وأنتم لا تعلمون إلا ما ترون أمامكم من الأمور. ويقول الله سبحانه وتعالى ليبين للمؤمنين حكمته في الابتلاء وما هو موقفهم بعد الابتلاء، قال جل جلاله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولنبلونكم بشيء من الخوف من العدو والجوع من القحط بسبب القحط والجدب وقلة المطر وقلة الطعام ونقص من الأموال بالهلاك ونقص من الأنفس بالقتل والموت والأمراض ونقص من الثمرات بالجوائح، أي لنختبرنكم بذلك فننظر أتصبرون أم لا. ثم قال: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين على هذا البلاء بالجنة. من هم الصابرون؟ وبشر الصابرين، من هم الصابرون؟ ما هي صفاتهم؟ ذكر بعد ذلك الله سبحانه صفاتهم: هم الذين إذا أصابتهم مصيبة من البلاء قالوا إنا لله ملكا له وعبيدا له يفعل بنا ما يشاء سبحانه وتعالى. إنا لله، لسنا نملك أنفسنا، بل نحن ملك لله ونحن عبيد لله، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهؤلاء هذا حالهم، ويقولون: وإنا إليه راجعون في الآخرة فيجازينا على صبرنا. هؤلاء هم الصابرون، وهؤلاء هم الفائزون بالثواب العظيم من الله تبارك وتعالى على صبرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فاحتسبه إلا الجنة، رواه البخاري في صحيحه. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أن يوفيهم الله سبحانه وتعالى أجرهم، كما قال الشوكاني في فتح القدير عند هذه الآية، قال: يوفيهم الله أجرهم في مقابلة صبرهم بغير حساب، أي بما لا يقدر على حصره حاصر ولا يستطيع حسبانه حاسب. قال عطاء: بما لا يهتدي إليه عقل ولا وصف. وقال مقاتل: أجرهم الجنة يرزقون فيها وأرزاقهم فيها بغير حساب. وهذه الآية تدل على أن ثواب الصابرين وأجرهم لا نهاية له، لأن كل شيء يدخل تحت الحساب فإن له نهاية، أما ما لا يدخل تحت الحساب فلا منتهى له ولا نهاية له. وهذه فضيلة عظيمة ومثوبة جليلة تقتضي أن على كل من أراد رضا الله وثواب الله وطمع فيما عند الله من الأجر والثواب والخير أن يتوفر على الصبر وأن يزم نفسه بزمامه وأن يقيدها بقيده. فإن الجزع أيها المسلمون إن الجزع لا يرد قضاء قد نزل، ولا يجلب خيرا قد سلب، ولا يدفع مكروها قد وقع. وإذا تصور العاقل هذا حق تصوره وتعقله حق تعقله علم أن الصابر على ما نزل به قد فاز بهذا الأجر العظيم وظفر بهذا الجزاء الوفير. وغير الصابر أي عند نزول البلاء، غير الصابر ماذا يجني وماذا يكون عليه؟ ذكرنا الصابر وموقفه عند البلية والمصيبة. وأما غير الصابر قد نزل به القضاء شاء أم أبى، ومع ذلك فاته من الأجر ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مدى، فضم إلى مصيبته الأولى بنزول البلاء عليه مصيبة أخرى ولم يظفر إلا بالجزع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الله المستعان. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عند كل مصيبة وبلية، وأن يثبت قلوبنا على ما يحبه ربنا ويرضاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.